أنتم في الاستماع لإذاعة تطوان الجهوية، لحظات ونربط الاتصال بالإذاعة الوطنية بالرباط لنقل نشرة الأخبار الزوالية المفصلة. نشرة الأخبار. أهلا بكم إلى نشرة الإخبارية المفصلة للواحدة، هذه أبرز العناوين. العرض يفوق الطلب بالأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك واستقرار في الأسعار. ومع وفرة السلع الأساسية الأسر المغربية تهدر سنويا أكثر من 3 ملايين طن من بقايا الطعام والذروة تكون في رمضان. الوضعية الوبائية الغير مستقرة ببلادنا تفرض المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية. ودوليا حملة التلقيح ضد كورونا تنطلق غدا في فرنسا للأشخاص البالغين أكثر من 55 سنة. قبل تفاصيل هذه النشرة، هذا بلاغ من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مراقبة هلال شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجرية، حيث تنهي الوزارة إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي شؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون غدا الاثنين 29 شعبان 1442 هجرية موافق 12 أبريل 2021 ميلادية، راجية منهم أن يخبرها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته. شهر رمضان ببلادنا وبالإضافة إلى أجوائه الروحانية المتميزة يمتاز أيضا بتغير نمط استهلاك المغاربة لمختلف أنواع السلع والمواد الغذائية لتحضير مأكولات مغربية تؤسس موائد الإفطار والسحور، لكن أمام هذا الإقبال المتزايد يطرح سؤال تموين الأسواق بالبضائع وأسعار هذه السلع مع قرب الشهر الفضيل. الجواب معك حسام الجوزي. أسواق المملكة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، عرض وافر من مختلف المواد الغذائية لتلبية حاجيات المواطنين. الحمد لله المنتوجات كل شيء موجود، أثمنة مناسبة، الحمد لله على كل حال. نأخذ الحمص، نأخذ العدس، نأخذ التمر. لا الثمن مزيان والامور كلها هي مقاده وكل شيء الانتمينه مقدر، ما كاينش شي حاجه اللي فيها شي ضروره ولا شي حاجه. بغيتي تشري شي حاجه زايده مزيانه كتشريها، بغيتي تشري حاجه اللي هي قليله في الثمن الخير موجود الحمد لله. اللهم لك الحمد، نساني طلبها سلامه الوقت وصافي، هذا هو اللي كاين. الخير تبارك الله، كل شيء موجود وعن النبي، يمكن حتى حاجه ناقصه. وضعيه التموين بالاسواق الوطنيه بعرض وافر ومتنوع واستقرار في الأسعار. أحمد المذبوح من تجار سوق الحبوب بمراكش. كاين الحمد لله وفرة والثمن جد مناسب بالنسبة ثمن الحمص العدس الفول بالنسبة لجميع السلع، ثمن مناسب جدا وبالنسبة للوفرة كاينة موجودة الحمد لله. كما هو الشأن بالنسبة لباعة التقسيط، يؤكد البائعون بالجملة أن الخضر والفواكه متوفرة بشكل كبير وبجودة عالية مع استقرار في الأثمنة وارتفاع نسبي في أثمنة بعض المواد كالطماطم والبصل. أحمد صبري مدير سوق الجملة بالعرائش. البداية ديال الأسبوع ديال العمل اللي هو البارحة السبت، عرف سعر ديال الطماطم الوديد اللي عرف واحد ارتفاع تقريبا ديال واحد جوج دراهم في الكيلو جرام. يعني هناك تواجد ديال مجموعه السلع يعني بوفره، يعني من جاسه الكورجيت اللي هي القرع، اللوبيا الخضراء، الفلفل، الباذنجان، يعني هذه السلع متوفره بثمن يعني يتراوح ما بين درهمين وثلاثه دراهم. اللي ممكن يقدر يعني من المحتمل انه يكون زياده يعني في ماده ديال البصل والطماطم، استثناء يعني هذه المادتين، يعني المواد كلها ديال الخضر العرض فوق طلب. وفرة في العرض واستقرار في الأثمنة، وضعية تموين جيدة تتيح للمواطنين استقبال شهر رمضان بأريحية كبرى. وارتباطا بتغير أنماط الاستهلاك خلال شهر رمضان حسام، ومع وفرة السلع والمنتوجات يطرح إشكال بقايا الطعام التي تجد طريقها نحو سلات القمامة ببلادنا. وحسب مؤشر الأغذية المهدر في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن المغاربة يهدرون أكثر من 3 ملايين طن من بقايا الطعام سنويا. عودة إليك حسام الجوزي. يعرف شهر رمضان ذروة إهدار الطعام في المغرب، حيث يرمى بثلث المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك، وهو سلوك لا يروق لعدد كبير من المواطنين. في رمضان كيزاد الاستهلاك مقارنة مع الأيام العادية. غير هو الناس في رمضان يعني خاصهم يحاولوا ما يبقى ما يكونش هذاك التبذير، ما يكونش لينا كنشوفوا لغد ليه في رمضان، لغد لي كنشوفوا الحاويات الأزبال كلهم عامرين بالأكل كما هو في الأصل. أو في الحقيقة ما خصهاش تضيع هذه من ناحية أخلاق لا من ناحية الدينية، لا بخص أنه سنعرفه أنه عدد الناس كبير عندهم احتياجات. المشكل كاين هو في الوسيلة، كيفاش غدير باش ما يضيعش. كل واحد مثلا دارو شاط ليه شي حاجة، كيفاش غادي يوصلها لدوك الناس اللي محتاجين. باش الماكلة ما تضيع خص العدد ديال الأكل تبدل. دابا حنا مبليين باش لاقصتي في الطابلة خصو يدير لك اللحم بزاف، خصو يدير لك كل شيء بزاف. قيمة الأغذية المهدرة تصل في المتوسط إلى 500 درهم لنحو 41% من الأسر، حيث تتغير العادات الاستهلاكية ويصبح الإقبال كبيرا على إعداد الوجبات لتجهيز مائدة الإفطار دون استهلاكها بالكامل. بعز الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك متحدثا عن هذه الأرقام. شهر رمضان هو تعرف الدروة في هذا التبذير، وهذا ملاحظ منذ سنوات بأن في شهر رمضان تلقوا بأن الإنسان يتقضى بكثرة، ومع الأسف ما تهتهلكش المواد اللي سميتو اللي اقتناها. جل المواد من هذا القمح، بأن القمح المشتق ديالو هو الخبز، الكسكسور، الرغيف، جميع المنتوجات ذات الأصل النباتي من الدقيق، فبالطبع تلقوها خاصة في الأيام العادية تلقوا نهار جمعة الكسكسوتي الأحفاء في القمامات. في رمضان تلقوا بأن القمامات تمتلئ بهذه المواد. خارج الشهر الفضيل فإن أزيد 3 ملايين طن من الأغذية لا يستفاد منها في المغرب، و90% من الأسر تلقي بالطعام في القمامة بحسب أرقام لتقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة. إلى ملف الوضعية الوبائية ببلادنا التي تعرف عدم استقرار في المنحنى الوبائي، حتما فرض المزيد من التدابير والإجراءات الاحترازية خاصة خلال شهر رمضان، حيث قررت الحكومة فرض حظر التنقل الليلي من 8 ليلا إلى 6 صباحا خلال الشهر الفضيل. معاذ المرابط المنسق الوطني لعمليات الطوارئ الصحية بوزارة الصحة. الحالة الوبائية في المغرب عرفت واحد التحسن منذ منتصف شهر نوفمبر 2020. الحالات كانت تنخفض ولله الحمد بشكل مستمر، أسبوع بعد أسبوع، أسبوع بعد أسبوع، إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر فبراير. هنا وقع واحد المنعطف، وأنه في أسبوعين استقروا الحالات، ما بقوش كينخفضوا، ومن بعد 3 ديال الأسابيع أو 4 أسابيع الأخيرة بدأ من جديد المنحنى الوبائي، تغير منحاه من الهبوط إلى الصعود، بالخصوص في جهة الدار البيضاء سطات، وكذلك الدخلة وادي الذهب. ومع بداية هذا الأسبوع ديال حالات اللي هي ترتفع شيئا ما في جهة الرباط، سلال القنيطرة والعيون الساقية الحمراء، إذن هناك تغيير المنحنى الوبائي وعلامات ديال موجة ثانية للانتقال الجماعي للفيروس بدأت تظهر شيئا فشيئا. فبالتالي الأمر يستلزم الكثير من اليقظة، لأنه الآن هناك ماشي تراخي، وإنما هناك غياب للتدابير الحجيجية. قبل كنا كنهضروا على التراخي، الآن أصبح غياب تام. وشهر رمضان كما قلنا في تجمعات، في صلاة التراويح، في مجموعة ديال الأمور اللي كتخلي أن الفيروس انتشر أكثر فأكثر. هذا طبعا في صالح المواطن وليس أبدا ضده، لأنه في نهاية المطاف سارس كوف 2 ما زال موجود بيننا. كان هذا توضيح السيد معد المرابط المنسق الوطني لعملية الطوارئ الصحية بوزارة الصحة. من جهته أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن قرار حظر التنقل خلال ليالي رمضان فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، مبرزا خلال انعقاد المجلس الحكومي أنه بفضل الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية تم تجنب الأسوأ. وسيحل رئيس الحكومة غدا بمجلسي البرلمان في جلسة مشتركة للنواب والمستشارين لتقديم البيانات حول الحالة الوبائية بالمملكة، التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة. الجلسة ستنطلق على الساعة 3:30 بعد الزوال بالقاعة الكبرى بمجلس النواب. وبالأرقام، تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 740 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و600 حالة واحدة حالات شفاء، وست حالات وفاة. ليرتفع عدد حالات الإصابة بكورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة بكورونا منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 8800 حالة وفاة. في فرنسا سيكون التطعيم ضد كوفيد 19 متاحا اعتبارا من يوم غد لجميع الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر، وفق ما ذكر وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيغان. وأوضح الوزير أن التطعيم سيكون ممكنا عبر لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الذي ستتسلمه فرنسا اعتبارا من يوم الغد. وحول العالم، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 3 ملايين شخص في العالم منذ بداية الجائحة. جائحة كورونا والدروس المستخلصة خاصة على المستوى التعليمي شكلت محور ندوة وطنية تنظمها جامعة الأخوين بشراكة مع جامعة محمد بن عبد الله بفاس ومختبر العلوم الإنسانية والوكالة الوطنية لمحوي الأمية. الندوة سلطت الضوء على التغيرات التي فرضتها الجائحة على مستوى التحصيل العلمي والارتباط المتزايد بالتكنولوجيا. وخلال هذه الندوة تم توقيع اتفاقية شراكة بهدف تعزيز التحصيل المعرفي والعلمي لدى ساكنة مدينة إفران وجعلها مدينة ذكية. والتوضيح لرئيس جامعة الأخوين أمين بن سعيد. المدينة ديال إفران بغيناها أنها تكون مدينة ذكية لجامعة الأخوين كتساهم فيها، والذكاء اللي بغيناه ديال المدينة هو أنها تكون المواطن هو في الجوهر ديال النموذج. كيجي المشكل ديال الأم يعني أنه نحاولوا أنه كل شيء يكون كيقرأ وكيكتب، ولهذا عندنا في هذا المشروع الكبير ديال المدينة الذكية عندنا هدف ديال أنه يولي عندنا صفر أمية في مدينة إفران. فهذا المشروع هذا اللي تم توقيع على اتفاقية ديالو اليوم من أجل محو الأمية 3000 مواطن في إفران. وارتباطا بالشأن التعليمي، كذبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كذبت خبرا بشأن مصادقة الوزارة على مشروع قانون خاص بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تتضمن إحدى مواده إقرار نظام أساسي خاص بموظفي الجامعات. وأكدت الوزارة في بلاغ ردا على خبر زائف تتداوله في الآونة الأخيرة عدة مواقع إلكترونية تدعي من خلاله مصادقة الوزارة على مشروع القانون، أكدت أنها لن تتقدم بأي مسودة نهائية لهذا الأخير إلا بعد التداول حولها مع مختلف القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين. اللحظة مع التقرير الرياضي معك عادل العلوي. الرجاء البيضاوي ونهضة بركان يبحثان اليوم عن انتصار ولو خارج القواعد يعززان به رصيدهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الكاف. الرجاء في ضيافة بيراميدز المصري والطموح معانقة الفوز الرابع على التوالي وحسم أمر التأهيل، فيما نهضة بركان بالجزائر من أجل تصحيح مساره والدفاع عن لقبه شريطة العودة بانتصار يعيد به التوازن ويفتح له أبواب التأهيل. المباراتان معا ستنطلقان في 7 مساء اليوم بالتوقيت المغربي. بالأمس الوداد أصدر الستار على مساره بدور مجموعات عصبة الأبطال بفوز على بيترو أتلتيكو لانغولي بهدفين دون مقابل. على صعيد البطولة الوطنية 3 مباريات متبقية عن الجولة 11 من بطولات القسم الأول ستقام اليوم بدءا من 3 بعد الزوال. نهضة الزمامرة تستضيف يوسفية برشيد، وفي 5:15 شباب المحمدية أولمبيك أسفي، وفي 7:30 الفتح يلاقي المغرب التطواني. بالأمس المولودية الوجدية تكرم وفادة المغرب الفاسي وبحصة عارضة بلغت 3-0. بالقسم الثاني الجولة 17 تعرف إجراء مباريات اتحاد والقاويدة التمارة، شباب السوام ضد اتحاد الخميسات، وشباب قنيفرة تستضيف الاتحاد البيضاوي. بالأمس وصل أولمبيك تشيرة تصدره للترتيب العام في عقاب تعادله بميدان النادي القنيطري بدون أهداف، فيما قفز أولمبيك خريبكا لمركز الوصافة بعد تجاوزه وداد فاس بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تمكن استاد من العودة بنتيجة الفوز من ميدان شباب بنقرير بهدف للا شيء. نهاية النشرة، هذه أبرز العناوين. العرض يفوق الطلب بالأسواق المحلية خلال شهر رمضان المبارك واستقرار في الأسعار. ومع وفرة السلع الأساسية الأسر المغربية تهدر سنويا أكثر من 3 ملايين طن من بقايا الطعام والذروة في شهر رمضان. الوضعية الوبائية الغير مستقرة ببلادنا تفرض المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية. وفي فرنسا حملة التلقيح ضد كورونا تنطلق غدا للأشخاص البالغين أكثر من 55 سنة. ختاما، لا تنسوا ضبط ساعاتكم بتأخير 60 دقيقة ابتداء من هذا اليوم وإلى غاية 16 من ماي القادم، ومزيدا من الالتزام بالتدابير الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع. قبل توديعكم، هذه إطلالتنا على أحوال الطقس مع إكرام سلومي، في أمان الله. حالة الطقس. يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى الشمال الغربي للمملكة، حيث الفرصة مهيئة لنزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية على السواحل، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستعادل 21 درجة بالحسيمة طنجة الرباط والدار البيضاء، 27 درجة بمراكش، 24 درجة بأكادير، ثم 23 درجة بالداخلة. نقلنا لكم نشرة الأخبار المفصلة لساعة 1 زوالا من الرباط. أما الآن نعود بأسماع حضرتكم لإذاعة تطوان الجهوية لمواصلة برامجنا. في إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمن اللي ما كتسمحش بتزويرها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع ومأمن. كيحميك باش حتى واحد ما يقدر يدير شي معاملة بسميتك وخا تكون عنده بطاقتك. كذلك هذه البطاقة كنتفادى بها الأخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات الشخصية. الجيل الجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية كيتوفر على كود بين خاص بك بوحدك غادي تعطالك مع البطاقة. والجديد أن الآباء يمكن لهم يحصلوا على هذه البطاقة لأبنائهم شحال ما كان السن ديالهم، وراه أصبحت إجبارية على المواطنين ابتداء من 16 سنة. الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية الجديدة ما تغيروش. ولسريع عملية الحصول على هذه البطاقة، المديرية العامة للأمن الوطني وضعت رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية www.cnie.ma اللي من خلالها يمكن لك إلا بغيتي تملأ استمارة الطلب المسبق وتاخذ الموعد اللي يناسبك وتتبع مراحل إنجاز بطاقتك. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجيل الجديد استعمال أسهل ومؤمن لخدمة المواطن. الماضي لا يموت، الجزء الثاني. الخروف حياته كاملة وعايش خايف من الديب اللي ياكله. تكيجي واحد النهار اللي كياكله هو الراعي. شنو بغيتي اخر؟ كيفاش كتدافع عليه؟ علاش؟ كذوب كذوب كذوب، انت اللي كتقول كذوب. هاد لونكيت غادي يبدل لك حياتك كلها. ماشي سوق كيف الناس يا بابا. داكشي اللي قال باباك بصح. قتلتني وانا واقف على رجلي. الماضي لا يموت، الجزء الثاني مساء كل يوم على الساعة 10:15 في رمضان على الأولى. باش كتحسوا العائلة ديالك ناقصة واحد؟ برامج إذاعة تطوان في رمضان. يا معشر الصوام وافتكم البشرى. متابعة يومية لحركة الأسواق ونبش في الذاكرة والفضاءات بالجهة. من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوال. رمضان على أثير إذاعة تطوان، متعة واستفادة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نبش في الذاكرة. نبش في الذاكرة استحضار لأبرز المحطات في المشوار الحياتي والفني لرائد الطرب الجبلي الفنان عبد المالك الأندلسي. تنسيق فاطمة حسن. تسجيل ابتسام الغزاوي. إعداد وتقديم عبد الإله الحليمي. أهلا بكم سيداتي سادتي، ومرحبا بكم في الحلقة 12 من سلسلة برنامجكم نبش في الذاكرة، لنواصل مع عميد الطرب الجبلي الفنان عبد الملك الأندلسي، لنواصل معه رحلة الذكريات. في الورقة الماضية تكلمنا السي عبد الملك الأندلسي على التجديد اللي قام به على مستوى اللحن، وكذلك بإدخال آلات موسيقية جديدة في أداء الأغنية الجبلية، دخل الباتري ودخل اللورغ، وهذه المسألة كان كيتضايق منها كتير الشيخ مولاي أحمد القرفطي الله يرحمه. لكن سعد ملك الأندلسي كيدافع على هذا الأسلوب في العزف، وكيقول بأن هذه الآلات الجديدة أعطت إضافة نوعية في انسجام تام مع النمط الإيقاعي للطرب الجبلي. في هذه الحلقة غادي يتحدث لنا سعد ملك الأندلسي على الأغاني ديالو اللي تشهرت بزاف، ولكن للأسف ترموا عليها فنانين آخرين وغنوها وسجلوها في ألبومات بدون إذن وبدون وجه حق. على سبيل المثال شيخ القبيلة توحش شكل الوالدة، يلا نطلعوا للجبل، أروا لي زين الجبل. يعني أنا كثير من الأغاني اللي غنوهم ناس. ونحكي لكم واحد القضية، واحد مرة وقعت لي في الباب ديال الاستوديو، واحد الفنان غنى شيخ القبيلة وعملها فيديو كليب في تلفزيون وكذا وكذا وكذا. جبت الصدفة هو غيخرج وأنا غندخل ديك الساعات، الله أعلم إلا حلومة. واخا هذاك الحاج الله يذكره بخير ما نساش الخير ديالو، كنت في مكان نمشي والياج جلس معايا كول شراب الى اخره، ما كيديونيش حتى للوتيلات، كيديوني الدار ديالهم كنعس معاهم هذيك، الله يكثر خيرهم. واخا هو خرج داك السيد وجا سلم علينا، سلم علينا ولكن سلم عليا بواحد الاسلوب، يعني ما عينيه لابس شعبي مع راسي وكذا. جا ديك الحاج الله يذكره خير قال لي واش عرفتي هذا شكون هو ولا لا؟ قال له لا، وانا كنلقطو. قلت له معاك الحق، الاغاني ديالي كتعرف تسجلهم وتعمل ديالك وتكون لذلك. قال لي انا قلت له انت ايه شنو الاغنيه ديالو؟ قلت له شيخ القبيله ديال من؟ قال لي هذيك اغنيه تراثيه ولا. جا الحاج دار فيه قال له اسمع، هذاك الشيء اللي عملتي راه ماشي معقول، الاغنيه ديال هنا تسجلت، عندنا تسجلت هنايا، ماشي اغنيه تراثيه، كان على الاقل كان خصك تطلب منه وكذا شي وهذا وهذا وهذا وهذا. لا قلت له صافي ما كاين مشكل. انا نهار اللي بديت في هذا الشكل اللي هو الجبلي كما قلت لك، جبرته السيد اللي هو حاج يسريفي وقال لي مات ودفناه، كانت عندي هدف واحد، كان عندي هدف واحد. شنو هو؟ أنني ننشر هاد الشيء في المنطقة الشمالية وفي أقرب وقت ممكن. واخا داك الناس كانوا كيديو لي الأغاني ديالي ويسجلوهم وكذا، كنقول هادوم حقا كيتعاونوا معايا في نشر الأعمال ديالي في هاد المناطق، حيت هما عندهم واحد الجمهور خاص بهم. اذا كيعجبك الحال ملي كتسمع الاغاني ديالك كتغنى في انحاء الوطن، حاجه طبيعيه، ولكن هذا جعلك انك تفكر تسجل الاغاني ديالك حقوق التاليف. ما دائما مجرد ما كنخرج من الاستوديو كنكتب وكذا وكنمشي كنعمل داك الشيء، ومن حقي ندعي هاد الناس، من حقي ندعيهم ونشبر هذا يعني. عمرك من ايوا عليا الناس كيجيون عندي ما نكذبش، لا كنقول لهم انا ما ندعي حتى واحد. انا اعطيك واحد المثل، محمد عروسي الله يرحمه وقع له واحد المشكل ما نذكروش الاسماء ديال الناس، دالو عين زوره. عين زوره معروفه ديال العروسي، ديال العروسي، حكموا على داك السيد 10 المليون يخلصها لمحمد العروسي. محمد العروسي الله يرحمه شبر الشيك وخرج وبقى كيتسنى داك السيد في الباب الله يرحمه. ملي خرج هذاك السيد قال له وليدي الله يفرج لك الرضا، انا من بابا وجدي ما كيغرمش. قال له كنت جيتي عندي انا كنت نعطي لك واحد الرخصه باش تسجل هذه الاغنيه، ودابا هذا الشيك انا ما قطعو. قال الله يعاونك وليدي، اسمح لي من انا ما نكذبش عليك، درت فيه قلت لك شبرتي لك الشيك وخرجي لك الفلوس عطيتهم للناس اللي محتاجين لهم. هذاك عنده، هذاك عنده مدبر على راسه. وجبت الصدفه واحد النهار والكاذب يدير لنا، كنا في واحد العرس في وزان، وجا داك السيد وحنا جالسين في واحد الطابله، والله ما سلم عليه، والله ما سلم عليه. قلت له هذا انا الفنان، انا الفنان اخلاق. اه تغنيت بحب الوطن. نعم غنيت اغنيه اللي خديت بها الجائزه في وزاره الثقافه، اغنيه بنا بلادنا حسدون عليها، اللي كتهضر على الصحراء اللي هي صحراء مغربيه وغتبقى مغربيه مهما كان. نكر الاحسان ديال ديك الناس اللي عاملين تابولات في هذوك الناس، راهم مغاربه وهذوك المسؤولين راهم حتى هما تربوا في المغرب وسيروا سيروا سير، ولكن كرو خير المغرب. ولكن الحمد لله الوطن والملك ديالنا الله يطول في عمره لهم بالمرصاد، يعني دائما غادي نبقاو كنقولوا ونعودوا على ان هذيك الارض هي مغربيه مهما كان، وان شاء الله غيجي واحد الوقت لان الحقيقه كتبان بحال الشمس مهما درقوا عليها غتبان. تغنيت بفلسطين. نعم عملت يعني اغنيه، ماشي اغنيه، عملت عيطة القدس اللي عملت واحد الضجه كبيره، وبقي الى يومنا كيغنيوها شباب في الافراح والمهرجانات الى اخره. وغنيت بواحد الاغنيه اللي هي سميتها فينكم العرب، اللي كتهضر على التفرقه الشتات. حتى هي تبارك الله بقى الى يومنا هذا كتغنى في الافراح. شنو الاغاني اللي عملت ضجه واللي وصل بها عبد الملك الاندلسي للعالميه؟ من الاغاني اللي وصلوا للعالميه عندك توحش شكل والده، شي مره جبليه، راولي زين الجبل، يلا نطلعوا للجبل، يعني مجموعه كبيره من الاغاني اللي في الحقيقه الله غادي يبقاو. علاش؟ لان شكون اللي كيخلي الاغنيه تبقى اغنيه خالده؟ هي اولا الموضوع، موضوع اجتماعي، ديك الموضوع عنده علاقه بالزمن والمكان، وعلى طول دائما الشعب كيعيش ديك الحياه هذيك، دائما مثلا راهو زين الجبل، دائما الناس تغنى وكتبغي زين الجبل. انا دابا نيت كاتب واحد الاغنيه نتمنى انها تنجح لي، كتهضر نيت على المواصفات ديال الجبال، داك الصفاء والوقار والنيه والتعامل، يعني الجبل قطع عليه الدار وخاتك عنده غير جداده هي اللي عنده يذبحها باش يطيب لك العشاء، كرام في الضيافه. الجبلي تمشي للدار ديالو، خاصه دابا انا كنهضر على هاد الجباله ديالنا في هذا هنا، النقاوه هايدا، نظافه وهذا هو، هذا شرط التاويل معلوم، والاداب والصواب وكذا، وفين جلس وفين جلس وتعمل وفين كذا، ودائما انتينا خارج والله ما سخينا بك، وجلس معنا دوش معنا غير شي نهار غير شي يوم، الله يا ودي والو عورتي يا ماشي بحالك. غنيتي على جبل الحبيب، على القبائل. نعم غنيت على جبل الحبيب، كنت غنيت على جبل الحبيب لان جبل الحبيب بلادي وعندي غيره عليها وكنبغيها. عملت الاغنيه غنيتها انا وطلبها لي حاج الشريف يغنيها. جبل الحبيب لوطا وجبال والويدان يمين وشمال، والهواء ديالها نقي وغزال وزينه حير البال شي حاجه. انا بلادي جبل الحبيب، الما ديالها صافي حليب، واللي زوره ما يخيب واللي قلب عليه يصيب. واحد الجمله كنهضر فيها دخلت فيها واحد الحاله كان كيعيشها الوالد، جبروني في نسقي في البير، قالوا هذا ولد الفقير، الوالد كان كيعيط له الفقير. الفقير يعني في الزاويه الصوفيه. الله يرضي عليك. في الحلقة القادمة من هذه السلسلة نبش في الذاكرة يتجدد لقاؤنا مع عميد الطرب الجبلي الفنان عبد الملك الأندلسي ليواصل سرد ذكرياته في بوح حصري لإذاعة تطوان. إلى اللقاء. صبيح لي بالولي Yeah.

نشرة الأخبار الجهوية مع عبد المجيد الورداني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأفاضل إلى نشرتنا الرئيسية لنهار اليوم التي نستهل بالعناوين. وزارة الصحة تعلن أمس عن تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية بجهة طنجة طوان الحسيمة. استفادة أزيد من 1000 شخص خلال الأسبوع الجاري من خدمات طبية متنوعة على مستوى منطقة الطفت القروية بإقليم العرائش. اليوم تمت العودة إلى الساعة القانونية للمملكة جامتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. إطلاق حملة التسجيل بتعليم الأولي بإقليم تطوان برسم الموسم الدراسي 2021-2022، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. ومدينة تطوان تحتضن أمس ملتقى الشارقة لتكريم الثقافي احتفاء بالإبداع الثقافي العربي والمغربي.